وآخر يقول: هل أهل الجنة يتزاورون ويرى الصديق صديقه كلما أراد ذلك؟ إذا كان يتزاور فيها وله فيها غاية النعيم والسرور والحضرة. باقي السؤال بيقول: إذا كان يتزاورون فأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أراك في كل خميس. نسأل الله أن يحيي أخوانه في الجنة.